فأرسلوا والدهم فأدلى وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك نجزي المحسنين. فلما رأى قميصه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن الحق موقن فيما عند الله من خير، ففرجه سبحانه قريب وعطاؤه واسع ورزقه عم البر والفاجر. ومن تكفل برزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يمكن أن ينسى عباده أبدا. فلا يكن منك أيها المؤمن إلا الصبر الجميل. أقول للنفس إن ضاقت بما فيها: يا نفس إن الذي جلاك جاليها، وما عسى ينفع المحزون دمعته حق القضاء وإن جفت مآقيها. تعلم الصبر من نحلة صبرت ومن زهرة في ضمير الغيب راويها، ومن نملة تحت الصخور الصم ساكنة الله رازقها والله محييها، والله يرزق كل الخلق قاطبة: يا نفس صبرا فإن الله كافيها. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس لنا الكافرون. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح احوالنا يا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا تول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب. صوت صوت الوجود بما يجري سمعناه في القلب قد نادى صوت الوجود بما يجري سمعناه في القلب قد نادى والعبد في زلل والله يمهله والعبد في زلل والله يمهله وليس للعبد عند والذر أنبته والماء أنزله والذر أنبته والماء غيثا بقدرته للخلق أجراه رب الدواء ورب الدار نرى المريض بنبض القلب ناداه واسأل بربك من للخلق يرزقهم واسأل بربك من للخلق يرزقهم يأتي الجواب بأن الرازق الله واسأل بربك من للخلق يرزقهم يأتي الجواب بأن الرازق الله من جاء في ندم بالذنب معترفا فالله يجبره بالعفو يلقاه سلمت أمري لرب الكون يحفظني سلمت أمري لرب الكون يحفظني حسبي لقلبي ينادي ربي الله سلمت أمري لرب الكون سلمت أمري لرب الكون يحفظني حسبي لقلبي ينادي ربي ما دام سري وإعلاني بقدرته والحال في يدي الحال في يده يجري بيمناه والعين تبصر ما في الكون من نعم والروح ناجته أهواه تلك البحار تلك البحار وكم في الأرض من جبل والله لولاه ضاع الكون لولاه فالحمد لله فالحمد لله فالحمد لله بالإيمان علمنا معنى اليقين وأصل الدين نجواه فالحمد لله بالإيمان علمنا معنى اليقين وأصل الدين نجواه فالعقل في حبه يرضى بقسمته والقلب يحيا وما يرضيه أرضاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد علي جابين بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله بها الكروب ويقضي بها الحوائج ويرفع بها الدرجات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعه بها عشر درجات. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة أي الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال أبي: أجعل لك ربعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا اخشعوا في صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله. الله أكبر، الله أكبر.

والذي يوافق 12 من يونيو من عام 2018 من الميلاد.